أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب الهبات، وقد تكلمنا عن الأول في حقيقة عقد الهبة، واليوم نتكلم عن النظر الثاني في حكم الهبات، وهي مسائل: الأولى، لو وهب فأقبض ثم باع من آخر، وهب فأقبض الموهوب له ذلك الموهوب ثم باع من آخر، يعني من هو الذي باع؟ الموهوب له. أو أن الواهب هو الذي باع بعد أن وهب. من خلال العبارة يتضح لنا على أن الذي باع هو الواهب. قال: فإن كان الموهوب رحما، يعني فإن كان الموهوب له رحمان، لم يصح البيع. لماذا؟ لأن هبة الرحم لازمة ولا يصح الرجوع فيها، فهو عندما باع بيعه رجوع في هذه الهبة، لكن لأن هذه الهبة قد وهبها لرحم فبيعه يكون باطلا، لأن البيع وقع على ما ليس ملكا له، لأنه أخرجه عن ملكه بهبته للموهوب الرحم. زين. وكذلك القاعدة في البيع: لا بيع إلا في ملك. وبما أنه وهبه والهبة تعلقت برحم، فلا يجوز رجوع في هبة الرحم فيما وهبه، فحينئذ لا يصح البيع. إذا لم يقبض يعني ما حصل الحق. وكذا إن كان أجنبيا وقد عوض، وكذلك الحال إذا كان أجنبيا وكانت الهبة هبة معوضة، فإذا عوض فلا يصح بيع الواهب، وذلك لأنه عوض بهذه الهبة. صار واضح ولا؟ أما لو كان أجنبيا ولم يعوض الواهب والموهوب له أجنبيا، قيل يبطل لأنه باع ما لا يملك، وقيل يصح لأن له الرجوع، والأول أشبه. الأجنبي هو الذي لم يعوض. ها؟ الأجنبي هو الذي لم يعوض. أما لو كان أجنبيا ولم يعوض. لا. أما لو كان الموهوب له أجنبيا ولم يعوض الواهب، شوف ما كانت هبة معوضة، أقول ما قال له مثلا وهبتك هذا الكتاب ها بشرط أن تهبني دينار، ما قال له. إذا قال له بشرط أن تهبني دينار ووهبه دينار، فنقول البيع باطل ولا يصح له الرجوع، وذلك أن هذه هبة شنو؟ معوضة. أما لو كان أجنبيا ولم يعوض الواهب، ما كانت هذه الهبة هبة معوضة، الموهوب ما عوضه زين بسبب هبته له قيل يبطل، يبطل الرجوع، يبطل البيع. لماذا؟ قال لأنه باع ما لا يملك، لأن الهبة هو إخراج، إخراج العين من ملك الواهب إلى ملك الموهوب، فأصل البيع يجب أن يكون فيما يملك. فإذا وهب شيئان فيكون قد أخرجه عن ملكه، فإذا أخرجه عن ملكه كيف يبيع ما ليس له بملك؟ شلون يبيعه؟ لأنه باع ما لا يملك. والقاعدة تقول لا بيع إلا في ملك، فهنا باع ما لا يملك فيبطل. وقيل يصح لأن له الرجوع، وكأنما عندما باع كأنما قد رجع في هبته له. قال والأول أشبه وهو البطلان، بطلان البيع. لماذا؟ لأن البيع وقع على ما ليس ملكا له. واضح ولا لا؟ نعم. ولو كانت الهبة فاسدة، أحوال يعني على جميع الأحوال، يعني شلون الهبة فاسدة؟ يعني لم تتحقق الشروط، لم تتحقق الشروط التي يجب أن تكون في الهبة، ما أقبضه مثلا، مثلا ثم باع، نقول هذه هبة فاسدة لأن الشروط غير متحققة. وكذا القول في من باع مال مورثه وهو يعتقد بقاءه، كذلك يعني لا يصح. وكذا إذا أوصى برقبة معتقه وظهر فساد عتقه، ظهر أن العتق فاسد، صار واضح ولا؟ الثانية أي المسألة الثانية، إذا تراخى القبض عن العقد ثم أقبض، يعني وهبه اليوم وبعد ثلاثة أيام قبض هذا الشيء، نعم، حكم بانتقال الملك من حين القبض ومن حين الهبة، لأن قلنا الشرط في الهبة أن يكون شنو؟ نعم، لا من حين العقد. وليس كذلك الوصية، الوصية تختلف، فإنه يحكم بانتقالها بالموت مع القبول وإن تأخر. صار واضح ولا؟ المسألة الثالثة، لو قال وهبت ولم أقبضه، ولم أقبضه، ما يعني قبضته، أنا وهبت بس ما، كان القول قوله، كان القول قوله، هو أعلم بنيته وأبصر بنيته ويدان بنيته، وللمقر له إحلافه إن ادعى الإقباض، وإذا ادعى على أنه أقباض فللمدعى، فللمقر له إحلاف من؟ الواهب الذي يدعي أنه قد وهب وأقبض. وكذا لو قال وهبته وملكته ثم أنكر القبض، لأنه يمكن أن يخبر عن وهمه. المسألة الرابعة، إذا رجع في الهبة وقد عابت، إذا رجع في الهبة وقد عابت، لم يرجع بالأرش، لأن هذا مو بيع وليس شراء، وإنما هو هبة، وهبه فعابت عنده ثم رجع في هبته، لا يكون ضامن. السلام. وإن زادت زيادة متصلة فللواهب، وإن كان فللواهب، وإن كانت منفصلة كالثمرة والولد، فإن كانت متجددة كانت للموهوب. يعني لما أخذ مثلا هذه الشاة ما كانت حامل، لكن لما صار في ملك الموهوب وطأها الفحل فحملت فولدت، زين، فيكون لمن هذا النماء المتجدد؟ للموهوب. وإن كانت حاصلة وقت العقد كانت للواهب. المسألة الخامسة، إذا وهب وأطلق لم تكن الهبة مشروطة بالثواب، فإن أثاب لم يكن للواهب الرجوع، وإن شرط الثواب صح أطلق أو عين، وله الرجوع ما لم يدفع إليه ما شرط، ومع الاشتراط من غير تقدير يدفع ما شاء ولو كان يسيرا، ولم يكن للواهب مع قبضه الرجوع، ولا يجبر الموهوب له على دفع المشترط بل يكون بالخيار، ولو تلفت والحال هذه او عابت لم يضمن الموهوب له، لان ذلك حدث في ملكه وفيه تردد بالتعارض. المسألة السادسة، اذا صبغ الموهوب له الثوب، فان قلنا التصرف يمنع من الرجوع فلا رجوع للواهب، وإن قلنا لا يمنع إذا كان الموهوب له أجنبيا كان شريكا بقيمة الصبغ، والمراد نسبة قيمته إلى قيمة الثوب. فهمنا. المسألة السابعة، إذا وهب في مرضه المخوف، المخوف على نفسه من الهلاك في هذا المرض، وبرئ صحة الهبة، وإن مات في مرضه ولم تجز الورثة اعتبرت من الثلث على الأظهار. هنا لا خلاف، هنا صاحب مسالك مسلم، لا خلاف في أن المريض إذا برئ من مرضه ينفذ تصرفه مطلقا، وأما إذا اتفق موته في مرضه فإن كان المرض مخوفا بمعنى غلبت الهلاك معه فالأظهر أن منجزاته من الثلث حيث لا يجيز الوارث، وقيل يكون من الأصل، وسيأتي تحقيق المسألة إن شاء الله في الوصايا، وأن الحق اعتبار اتصال المرض بالموسوعة كان مخوفا أم لا، هذا تعليق صاحب مسالك. كتاب السبق والرماية، أي هذا كتاب السبق والرماية، وفائدتهما بعث العزم على الاستعداد للقتال. السبق يعني ماذا؟ تسابق، يعني سواء كان بالخيل أو كان بشنو، إبل أو أي ذلك، المهم التسابق سواء كان بالإبل أو كان بالخيل أو إلى غير ذلك. الفائدة هو بعث العزم على الاستعداد للقتال، الفائدة، والهداية لممارسة النضال، مو بس سبق، سبق رماية يعني لما أن يرمي يكون يقدر يصوب نحو الهدف ما يخطأ، فلما يتمرس في التدريب يقدر يصوب نحو أي واحد من المشركين من يقاتلون المسلمين، يصوب السهم نحوه ويصيب، وهي معاملة صحيحة مستندها قوله عليه السلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. شوف لا سبق إلا في نخل أو خف أو حافر. وقولهم عليهم السلام إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلى الحافر والخف والريش والناص. طبعا المراد بالريش هنا سهم له ريش، سهم له ريش، أعم أن يكون له نصل أم لا؟ عارفين السهم له ريش شنو؟ الشكل كبير زين هني في ريش، هني في ريش هذا خلوه في ريش طبعا لا غاية يعني ايه حتى يلقى بشكل سريع عارفين شنو. والناصل سهم له ناصل، اعمل ان يكون له ريش ام لا؟ النصل هذا لاحظ وكذي السهم كذي، هذا السهم كذي عبارة زين النصل هالشكل هذا النصل. بعض الأسهم فيها ناصل وأيضا فيها ريش وبعضها بدون ريش. ذو ثلاث شعاب، ذو ثلاث شعاب، هالشكل هالشكل كذي. ايه هذه هي المقدمة. قال وتحقيق هذا الباب يستدعي فصولا. الأول في الألفاظ المستعملة فيه، فالسابق هو الذي يتقدم بالعنق والكتد. طبعا العنق معروف، عنق الدابة معروف، الكتد بفتح التاء وكسرها كتد وكتد، تقول كتد وكتد، وهو العالي بين الظهر وأصل العنق، العالي بين الظهر وأصل العنق يسمى كتد، ويعبر عنه بالكاهل. يعني شلون؟ خلينا ناخذ لنا كذا رسم توضيحي فقط. شوف مثلا زين هذا مثلا زين هذا هني الكتد، هذا هني هالشكل يصير كذي له، هذا يسمونه كتد، كتد او كتد، هذا يسمونه عنق. اذا كان جمل راح نجمل شريف شريف جمل يكون زين عدل جمال يكون كذي هذا اصل العمق يسمونه كتات، هذا يسمونه عمق. صار واضح لو لا؟ فلما الناقة او هذا يكون بالكتد، هذا يطوف مثل هذا، فبالكتد حتى لو كان الرأس هذا متقدم، حتى لو كان هذا الرأس متقدم بس الكتد هذا اكثر تقدم، يحسون بالكتد. او لا، او بالعكس اذا كان عنق، يعني شوف عنق الجمل طبعا غير طويل، عنق الفرس يختلف يعني. فالسابق هو الذي يتقدم بالعنق والكتد، وقيل بأذنه، وقيل بالأذن، بالأذن، والأول أكثر، وهو إما بالعنق أو الكتد، أو العنق والكتد. والمصلي، ولا يصلي، والمصلي الذي يحاذي رأسه صلو السابق، صلو السابق يعني اثنين الآن زين، فهذا يحاذيه قليل قليل ويكون قريب إليه، هيسمون شنو؟ المصلي. والصلوان العظمان ناطيان عن يمين الذنب، صلوان هني في عظم وهني في عظم، عارفين شنو حصل هذا كذي في البقرة كذي ساعات أشكر. هذا هني عظم وهني عظم، هذا يسمونه الصلوان، ما عن يمين الذنب وشماله، هذا الذنب يكون مني ومني عظم يسمونه الصلوان. والسبق بسكون الياء المصدر وبالتحريك العوض وهو الخطر. والمحلل الذي يدخل بين المتراهنين، هذا يسمونه محلل، محلل، وسمي محللا لأن العقد لا يحل بدونه عند ابن الجنيد منا والشافعي، أو يحل به إجماعا بخلاف ما إذا خلعا فإنه فيه خلاف، وسيأتي تحريره إن شاء الله كما يقول صاحب المسالك. إن سبق أخذ، وإن سبق لم يغرم. والغاية مدى السباق، منتهى السباق يعني إيه؟ مدى الحلبة يعني المسافة التي يتسابق فيها. والمناضلة يأتي عليها الكلام إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم على آله الطيبين.